الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد على آلائك، ولك الحمد على نعمائك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الهداية والإيمان. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، أنت ربنا ورب الطيبين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من درس عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد توقفنا عند الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه: ونؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. إبا يوم القيامة هو لا يوم بعده، خلاص انقطعت ليه الدنيا، انقطعت الدنيا، والناس هذا اليوم فيه مصير الخلق، هذا اليوم فيه مصير ليه الخلق، وفيه أمور، وفيه أمور، منها انشقاق الأرض وخروج الناس من القبور، يساقون إلى أرض المحشر، وفيها الانتظار لفصل القضاء، هذا الانتظار الرهيب عندما يعلو العرق الناس، فمنهم من يعرق إلى ركبتيه وإلى فخذيه وإلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق الجام، هذا من هول الموقف. ومن وفيه تدن الشمس من الرؤوس، وفيه توضع الموازين، وفيه تتطاير الصحف، وفيه المرور على الصراط المنصوب بين الجنة والنار، وفيه ذبح الموت، وبعده ينادى على أهل النار: يا أهل النار خلود بلا موت. وينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود بلا موت. هذا كله في اليوم الآخر. فنؤمن بالبعث، وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى النفخ قالوا إما هو ثلاث أو اثنان. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول حيث يخرجون عراة حفاة غرلا. الغرل والغير المختون زي ما ربنا خلقه. الفرق، طيب الفرق بين الغرل والغرة، مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي يوم القيامة أمتي غرا، الغرة هي الايه؟ البياض من اثر الايه؟ الوضوء، من اثر الايه؟ اما الغرل غرلا غير ايه؟ غير مختونية. فرق بين الغرة وبين غرلا. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. يبقى صحائف الأعمال هتتطاير، هت ايه؟ كل ياخذ ايه كتابه، اما اخذ بيمينه او اخذ بشماله او اخذ بشماله من وراء ايه؟ من وراء ظهره. يبقى هنا ثلاثه، يبقى هنا ايه؟ ثلاثه. واحد ياخذ باليمين، اسال الله ان يجعلنا واياكم من اصحاب اليمين، اسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا ويسترنا رب العالمين ووفقنا الى طاعته ويجعل عملنا في رضاه، اسال الله ان يغفر لنا، اسال الله ان يغفر لنا بهذه الجلسه، اسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا الذنوب ويمحو عنا الخطايا ويسترنا بستره الجميل ويوفقنا الى طاعته ويجعلنا من اصحاب اليمين. ياخذ كتابه بيمينه. واحد اصحاب اليمين دول، اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين؟ في سدر ها وظل ممدود وماء مسكوب. ايوه، فده اصحاب الايه؟ اليمين. وايه؟ واما من اعطي كتابه اخذ بالكتاب ايه؟ بشماله. أصحاب الشمال. ها؟ أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم وظل لا بارد، دول أصحاب الشمال. خدت بالك؟ وكذلك أما من كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا وينقلب إلى أهله، وأما من كتابه وراء ظهر يظهر هنا بقى هنا. يبقى هذا الإيه؟ هذا الصحف، هذا الايه؟ الصحف. طيب الموقف الثاني، ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الموازين، الله تبارك وتعالى يوم القيامة يضع الايه؟ هو ميزان حقيقي، مش ميزان معنوي، لا، زي المعتزلة لما بيقولوا، لا، ده هو ميزان ايه؟ له كفتان، له ايه؟ كفتان، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميزان له إيه؟ كفتان. وكذلك في حديث البضاعة البطاقة، خدت بالك؟ الرجل الذي يؤتى له بتسعة وتسعين سجلا، خدت بالك؟ وكذلك الموزون بقى، الموزون هل يوزن يوم القيامة الشخص كله يعني الإنسان كله، ولا توزن إيه؟ أعماله ولا صحيفه؟ فدلت الأحاديث على أنه يوزن إيه؟ أعماله، ويوزن هو إيه؟ هو بنفسه. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود عندما ضحك الصحابة من حموشة ساقه لو ضعيفه، قال: أتعجبون من حموشة ساقه؟ والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. والله إنهما لفي الميزان، ساقه يعني ذي في الميزان أثقل إيه؟ من جبل أحد. فدل على أنها إيه؟ توزن. وكذلك ضرس الكافر كالجبل، وكذلك الصحائف توزن، تطيش الصحائف. فكل هذه دلت عليها الإيه؟ عليها السنة الصحيحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يبقى الوزن بالإيه؟ ونضع الموازين قسطة ليوم القيامة بالعدل، بالعدل، ما في ظلم، لا ظلم اليوم. تخيل بقى أنت يوم القيامة، وأنت جاي يوم القيامة، ما كل واحد ليه فجرات، خدت بالك؟ والشيطان حاجة بيسرح بيه كده، خدت بالك؟ وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، الزمن اللي احنا فيه ده، ممكن الإنسان زي انتشار النت والكمبيوتر ومش عارف المواد دي كلها، تبقى قاعد كده وأنت إيه، فجأة كده تلاقي إيه، الشيطان لعب بيه كده. فتقول مثلا ممكن تشوف مسلسلات، تشوف أفلام، تسمع موسيقى، خدت بالك؟ الله، وأنت يفكر إنه إيه، محدش شايفك، طب ما هو كله بيسجل عندك، صح ولا لا؟ انت خدت بالك؟ لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وما تقولش ان انا ما حدش معاي، لا، ده ربنا سبحانه اسمه ايه؟ اسمه الرقيب. اسمه ايه؟ من اسمائه سبحانه وتعالى، يعني ايه؟ يعني الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض. يعني انت مش تخاف على ربنا، انت لا تخفى عليه على ربنا، فكل اللي انت بتعمله بيتسجل في ايه؟ في صحيفتك، زي ربنا ما قال في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في ايه؟ في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأنت اللي هتقرأ ايه؟ كتابك. شوف انت حطيت في كتابك ايه؟ ها؟ حطيت في ايه بقى؟ سيئات هتسود وجهك يوم القيامة. ها؟ حطيت فيه معاصي وذنوب هتسود وجهك يوم القيامة. حطيت فيه ايه؟ مسلسلات وغناء وموسيقى وافلام هتسود وجهك يوم القيامة. تقول يا ليتني استبدلتها بالقرآن، يا ليتني استبدلت هذه الفجرات والغدرات بتعلم العلم الشرعي، بتعلم العلم الذي يقربني الى الله سبحانه وتعالى. هتتبرأ منها بقى. والناس اللي بيقولوا بقى الموسيقى حلال وما فيهاش كلام، والغناء اللي هو بالموسيقى ده برضه نفس الطريق، ويلبسوا بين الناس، والافلام ما فيهاش حاجه، والنساء ما فهمش حاجه، كل ده هيبان يوم الايه؟ يوم القيامه بقى. هقول يا ليتني. بس فين؟ خلاص. فخلي بالك اول ما تقعد لوحدك اعرف كده ان الله تبارك وتعالى يراقبك. وتقعد لوحدك الشيطان هيعمل فيك ايه؟ هيسرح بيك. الشيطان ما هو خلو بيجي خلو الشيطان. ما بلاش قرآن، ما بلاش فقه وحديث وسيرة، ما بلاش توحيد، ها؟ روع عن نفسك شوية، ها؟ شوية كده أفلام كده ومسلسلات، طب بلاش شوية مسلسلات بس ده فيلم هادي ده كرتون بس ما فيهوش حاجة، ده بس موسيقى بس كده، يعني الموسيقى دي نوطيها مش عارف إيه، لا كل الأمور دي أنت إيه الصور النساء دي ده فيها صور هي فيها حاجة، ها؟ فالشيطان بيمنيك بالإيه؟ اقل ما فيها خالص لو انت طالب علم جيد، يعني اقل ما فيها يضيع ايه؟ يضيع وقتك. اقل ما فيها وراس مال المسلم وقته. هو ده اللي هو ده المجال بتاعك اللي هتاخد بيه ايه؟ حسنات. فلو ضيعوا عليك هتضيع اعمالك. لا تقرا وردك، لا تحافظ، لا تقرا تفسير. ما المشكله انت مش مطالب انك تحفظ القران بس. ده الحفظ مقدم، ده الفهم مقدم على الايه؟ على الحفظ. الفهم مقدم على الحفظ. فانا مطلب منك تحفظ القران، ده شيء جميل، واللي اجمل انك تفهمه، يعني تقرا تفسيره. ما عندك مشوار ايه؟ مشوار طويل الى الجنه، مش قصير، طويل الى الجنه. وفكر الجنه كده خطوتين وتروح، ده مشوار طويل وفيها ايه؟ فيها بقى فتن، خدت بالك؟ وفيها ايه كمان؟ ملهيات، صح ولا لا؟ انما اللي يصبر على كل هذه الشواغل والصوارف والملهيات والفتن ان شاء الله يصل باذن الله. بس جنه ما فيهاش حاجه، جنه. ونؤمن بالشفاعه العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه، يشفع عند الله تعالى باذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاعة دي يوم القيامة يعني بيشفع، يعني إيه؟ بيشفع. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، بس النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة، في شفاعة عامة وشفاعة إيه؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه على الله ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى له إيه؟ له شفاعة خاصة لا يشارك فيها إيه؟ أحد. لا يشارك فيها أحد. زي إيه؟ زي شفاعته في يوم إيه؟ في يوم الموقف للفصل بين العباد، للفصل بين الإيه؟ بين العباد. خدت بالك؟ وليه شفاعة كمان خاصة؟ ليه شفاعة إيه؟ خاصة في عمه أبو طالب. خدت بالك؟ عمه أبو طالب مات على الكفر مع إنه كان مصدق للنبي، مصدق بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ وكان مناصرا له، يبقى عنده الصدق وعنده النصرة، خدت بالك؟ ولكنه في النار مات كافر. ليه؟ ها؟ لأنه لم إيه؟ لم يوحد، خدت بالك؟ لم ينقض بالعمل، خدت بالك؟ لم ينقض بالإيه؟ بالعمل، لما يات لفظ الشهادة لا إله إلا الله. وده الفرق اللي أهل السنة بياخدوه على المرجئة. أهل السنة بيقولوا التصديق، وأهل السنة بيقولوا لابد من الإيه؟ من العمل. لابد من الإيه؟ من العمل. خدت بالك؟ فالتلازم بين الظاهر والإيه؟ والباطن. التلازم بين الظاهر والباطن. ما ينفعش تصديق مجرد. كلمة التصديق ديت خدت بالك؟ لا تفارق الإيمان في أكثر من 7 مواضع. فالتصديق ما يكفيش لوحده، لابد من الإيه؟ من والقول كمان. لابد من التصديق والقول والإيه؟ العمل. فمع أن عشان كده بيقول أن أبو طالب في إيه؟ في الجنة، وفرعون في الجنة، خدت بالك؟ وإبليس برضك مؤمن. قالوا ليه؟ قالوا أنه مصدق، عنده التصديق، عنده ليه؟ التصديق. وده ضلال، خدت بالك؟ ودول الجهمية اللي كفرهم الإيه؟ السلف. أما المرجئة فهم أقسام، خدت بالك؟ أقلهم مرجئة الفقهاء اللي يقول الإيمان هو الإيه؟ الإيمان هو الاعتقاد الاعتقاد أي التصديق والإيه؟ والقول. والأعمال واجبة وليست تدخل في أصل الإيه؟ الإيمان. طبعا ده مش عاوزين نخش فيه دلوقتي، ولكن احنا إيه بننبه يعني تنبيهات بسيطة كده يعرفها كل إيه؟ كل مسلم، يعرفها كل إيه؟ كل مسلم. فجالك الشفاعة دي شفاعته إيه؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا ايه يا ريت مش عاوزين نخش في التفاصيل، عشان ايه؟ عشان الشرح ده ينفع لاي حد، ينفع للمبتدئ وينفع للرجل العامي وينفع للرجل العادي، اما طالب العلم فيعرف التفصيلات في الايه؟ في الشروحات الاخرى. شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها شفاعه خاصه، يبقى منها شفاعته لاهل الموقف فصل قضاء، شفاعته لعم ابي طالب ان يكون في ضحضاح، ان يكون اخف النار عذابا وهو في ينتعل نعلين من جمر يغلي منهما دماغه. والشفاعة الثالثة شفاعته الايه؟ ها؟ هو اول من يفتح باب الجنة يدخل الجنة. يدخل الايه؟ يدخل الجنة بقى. بعد الناس ما راحوا بقى عدوا الصراط، عدوا من ايه؟ الصراط، ووقفوا بقى الايه؟ لفض المنازعات واستداد الحقوق، ها؟ قبل يخش الجنة. فايه؟ فهو صلى الله عليه وسلم ايه؟ يشفع لدخول اهل الجنة الايه؟ الجنة. خدت بالك؟ دي شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العامة بقى اللي هو يشارك فيها جميع الايه؟ جميع الأنبياء وجميع الصالحين وجميع الشهداء. خدت بالك؟ مثل شفاعته في أهل الايه؟ أهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد ولكن غلبت معاصيهم فدخلوا النار. فيشفع فيهم، خدت بالك؟ ليخرجوا من الايه؟ يشفعوا يخرجوا من الايه؟ يخرجوا من النار. نعم. يبقى يخش النار من الموحدين، يعني الذين لم يموتوا على ايه؟ شرك. على شرك. فدول مآلهم الى الايه؟ مآلهم للجنة. فمآلك للجنة اذا مت على التوحيد. عشان كده ده فضل من فضائل التوحيد، انه ايه؟ ينجيك من الخلود فين؟ في النار. فاذا كان هذا توحيد فلا بد انك تهتم بايه؟ بالتوحيد، معرفة الايه؟ التوحيد، وما هو هذا التوحيد الذي ينجيك من الخلود في النار. فلازم تعرف قيمته، تعرف حجم الطبيعي عشان تقدر ايه؟ تقدر تستعمله وينفعك يوم الايه؟ يوم القيامه. وكذلك الشرك محبط للايه؟ للعمل. الشرك ايه؟ وكذلك بدك يعرفنا اهميه الشرك، ازاي واحد يقف على حقيقه الشرك وابواب الشرك وانواع الشرك عشان يتجنبها، صح ولا لا؟ يبقى ده الشفاعه. ونؤمن بالايه؟ بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ له حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم الايه؟ السماء حسنا وكثرة. يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. ولكل بقى ايه؟ ولكل نبي ايه؟ حوض. ولكل نبي حوض. لكل نبي حوض. يبقى عرفنا الحوض زي ما يقول لك اللهم اسقني، اخذت بالك؟ شربة لا اظمأ بعدها. اللهم اسقني بيده محمد صلى الله عليه وسلم، بيده. اللهم اوردنا، يقول اللهم اوردنا حوضه، مش الدعاء يقول اللهم اوردنا، اللهم اوردنا حوضه، يعني حوض مين؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اوردنا حوضه واسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها ابدا. لان كل الامه هتروح على ايه؟ كل امه هتروح على حوض نبيها، صح ولا لا؟ فيجي كده الناس تروح على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيجد الملائكة ايه صداهم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول أمتي أمتي دعوهم اتركوهم. هو رحيم صلى الله عليه وسلم بأمته، ها اتركوهم. يقول هم يردوا عليه بقول إنك لا تدري ماذا فعلوا ايه، ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا ايه، يعني غيروا وبدلوا. ودي في دليل على أن النبي صلى الله عليه لا يعلم الايه، لا يعلم الغيب. في النبي لا يعلم الايه الغيب، خدت بالك؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت وما مسني السوء. لا يعلم الغيب إلا الله، خدت بالك؟ فهو لا يعلم الغيب، ولكن يعلم ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه من الايه، من الغيب، خدت بالك؟ فيقول أما يقول لهم كده يقول بعدا بعدا سحقا سحقا، لا يغير يعصى ربنا، لا دول مش من أمتي بقى خلاص، خدت بالك؟ فأمته هي التي ايه تؤمن به، ها تؤمن به وبرسالته وبقرآنه الذي أنزله الله عليه، وتموت على ايه على ذلك، وتموت على ايه على ذلك. ونؤمن هنا خلاص خلصنا كده، يخش على الايه على الصراط، يخش على الايه. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، هو صراط حقيقي مش وهمي بقى زي ايه المعتزله لما بيقول، لا حقيقي صراط ايه صراط حقيقي منصوب، يعني ايه ادق من الشعر، عارف الشعره، ادق من الشعر واحد من الايه من السيف، احد من الايه من السيف، دقيق جدا. تخيل بقى تمشي عليه انت بقى كده شعره منصوبه كده، تخيل انت شعره كده منصوبه على ايه، ومش بقى على طريق ولا بحر ولا كلام من ده، على جهنم تحتها الكلاليب تخطفك كده، كلاليب تطرح كده تخطفك يمر عليه. موقف رهيب صح ولا لا؟ موقف عجيب رهيب. تخيل انت بقى، تخيل انت جهنم تحتك، ولو وجعت هتسقط فين؟ في جهنم، مش هتسقط بقى تحتك شبكه ولا تحتك ميه ولا لا ولا نار كده بس كده، لا تنطفي يعني بمجرد وجوعك فيه، لا ده ايه جهنم منصوب على جهنم كده، وانت لازم تبعت ايه تعدى عليه. ربنا ما قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية، هتقضى هتمشي هتمشي. ثم ينجي الله الذين اتقوا ها ونذر الظالمين فيها سيئا. هتمر هتمر مفيش كلام صح. طيب هتطلع انت بقى الله اعلمك سبحانه وتعالى. يبقى لازم هنا ايه، لازم عملك بقى كل يمر على ايه على قد عمله. شوف عملك قدين، عملت قدين من الحسنات ومن الصالحات ومن تحقيق التوحيد قد ايه، ده بقى هيرجع عليك انت بقى، خدت بالك؟ خدت بالك يوم يسعى المنونة، ها نورهم يسعى بين ايديهم وبايه وربنا اتم لنا نورنا، خدت بالك؟ فهنا ايه يسعى نورك اللي هو ايمانك، اللي هو ايه ايمانك وعملك بين ايديك. شوف انت اللي قدمته هخليه هو السبب ايه يطلعك، خدت بالك؟ تخيل انت بقى كل يمر على ايه قدر على قدر عمله. منهم يمر زي الريح، ومنهم زي البرق، عمله كبير ده ما عندوش خلاص، اللي هم المؤمنين بقى المحسنين، خدت بالك؟ ومنهم ايه يمر كالجواد، ومنهم يمر يعني اقل من ذلك، ومنهم يحبو حبوه، يحبو ايه يعني واحده واحده كده، واحده واحده كده، واحده واحده، عمله بقى ضعيف ما اسعفوش، ما ايه ما اسعفوش، ما اسعفوش العمل، خدت بالك؟ فخايب بقى يجي يحكي، تخيل بقى عملك، عشان كده تكتر من الايه العمل الصالح. انما وفي عمل صالح بقى ينجيك من كل ده، عمل صالح ايه من كل ده ينجيك من كل ده، من الاهوال دي كلها، خدت بالك؟ من القبر والموقف كل ده، اللي هو مين؟ الشهيد، الشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله يعني يأمى من كل هذه الأهوال. الشهيد اللي يموت شهيدا في سبيل الله لنصرة دين الله، خدت بالك؟ يروح كل ده، ربنا ما يجمعش عليه أبدا إيه خوفين أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى ببارقة السيوف فتنة، ده فتنة تعرض الفتنة، في الدنيا دي ما ينفعش، خدت بالك؟ لازم نأمنه هناك، مالوش بقى لا عذاب قبري ولا فزع ولا انتشار، لا كل ده على طول. إن للشهيد عند الله 9 خصال وفي رواية 7 خصال، خدت بالك؟ قال إيه؟ يغفر له عند أول دفعة من دمه.